الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند قول الطحاوي رحمه الله: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، إلى آخر كلامه. وهذه المسائل ذات صلة بموضوع الإيمان، وهي مرتبطة بموضوع الإيمان وبموضوع الإمامة كما ستأتي إن شاء الله تعالى. نقرأ ثم نعلق على ما نقرأ بإذن الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف غفر الله له ولنا ولشيخنا وللسامعين: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: لأننا قد أمرنا بالحكم بالظاهر، ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، الآية. نعم، هذه المسألة سبق إشارة إلى بعض أجزاء منها عند كلام عن أهل القبلة، وهي أن الأصل في الأحكام تكون على الظاهر، لأن البواطن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة على هذا قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فقوله فخلوا سبيلهم يدل على أن الأصل هو ما ظهر منهم. وأيضا حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وعصمة الدم والمال دليل على أن الأصل هو الحكم على الظواهر وعدم تتبع البواطن. وأيضا يدل على ذلك حديث طارق بن أشيم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله، رواه مسلم. ويدل أيضا عليه حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عندما قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا. فقال: أفلا شققت عن قلبه؟ أفلا شققت عن قلبه؟ وهذا نص صريح في أنه لا يجوز الحكم على بواطن الناس. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله: إن أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصا، فلا يجوز الحكم على الناس إلا بظواهرهم، ولا يجوز تتبع البواطن. ويقول الحافظ بن حجر: كلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر، والله يتولى السرائر. وأيضا يدل على ذلك حديث أهل القبلة قد تقدم معنا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا يخفرن أحد الله في ذمته، وهو حديث صحيح البخاري. إذن الأصل هو الحكم في الظاهر، ولا يجوز الحكم على بواطن الناس لأنها من الغيب، فادعاء أن الإنسان يعرف ما في بواطن الناس هذا من الغيب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم على المنافقين وهو يعلم أحوالهم، والله عز وجل أشار في القرآن إلى أنه يمكن معرفة بعض المنافقين في لحن القول وبسيماهم، قال: تعرفنهم في لحن القول، ومع ذلك لا يحكم عليهم ولهم أحكام الظاهر حتى يصرحوا بما في بواطنهم، فلا يجوز الحكم على ما في بواطن الناس. ولهذا إذا وقع الإنسان في كفر أو في شرك أو نحو ذلك فإنه يجب أن ينظر إلى حاله. ولهذا العلماء أجمعوا على أن التكفير المعين لا بد فيه من قيام الحجة عليه، وقيام الحجة يشمل بلوغ الحجة له بحيث لا يكون جاهل، لأن الجاهل يعذر، وفهم الحجة، والمقصود بذلك ألا يكون متأول فيها. وسبق الحديث عن ضوابط الجهل وضوابط التأول في مسائل التكفير في دروس سابقة. نعم، أحسن الله إليكم. قال الماتن رحمه الله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. قال الشارح رحمه الله: في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الطيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. نعم، قوله ولا نرى السيف على أحد، السيف المقصود به القتل وليس المقصود به أداة القتل. ولهذا ولا نرى القتل على أحد من أمة محمد، سواء قتل بالسيف أو قتل بالرصاص أو قتل بالرمي بالحجارة أو أي وسيلة من وسائل القتل، لكن كانت أشهر وسيلة لديهم قديما هي السيف، فذكر هنا كمثال. قال: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مراد بهم أهل القبلة الذين يظهرون الإسلام، إلا من وجب عليه السيف. متى يجب السيف؟ جاء في الحديث الذي سيأتي إن شاء الله. والدليل على هذه القاعدة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وأما ما يجوز استعمال السيف فيه بضوابطه، هو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني وهو المتزوج المحصن الذي يزني ويثبت عليه الزنا بإقرار أو بالشهادة، والنفس بالنفس يعني القتل فيكون منه القصاص، والتارك لدينه المفارق للجماعة، وهذا يشمل المرتد كما يشمل أيضا المفارق لجماعة المسلمين والخارج عليهم وعلى إمامهم من المحاربين، فإن هذا يجوز قتالهم كما هو معلوم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الماتن رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا، وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. نعم. قوله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، هذه المسائل، مسائل الإمامة في الأصل هي من المسائل الفقهية، لكن العلماء يذكرونها في العقيدة لأن الخوارج ضلوا فيها، ولأن الخوارج لهم أصول فاسدة في الإمامة، ومن ذلك أنهم يرون الخروج على أئمة الجور، هم المعتزلة. المعتزلة عندهم أصل وهو أصل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويقصدون به الخروج والقتال، قتال أئمة الجور من المسلمين. فقوله: ولا نرى الخروج على أئمتنا، سواء كان الإمام هذا مختارا أو متغلبا كما سيأتي معنا في الأحاديث، فإذا كان مختار من المسلمين فهو لا يجوز الخروج عليه، وكذلك إذا كان متغلبا حتى لو كان عاصيا وحتى لو كان جائرا. وهذه المسألة نقل الإجماع عليها عدد من أهل العلم، هم الإمام البخاري رحمه الله، فإنه قال فيما روى اللالكائي: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم فما رأيت أحدا منهم يختلف في هذه الأشياء، فقال أن الدين قول وعمل، وذكر منها قال: وألا ننازع الأمر أهله، وألا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مواطن إجماع، وأيضا أكد هذا الإجماع ابن عبد البر رحمه الله والمازري وابن بطال وغيرهم من علماء المسلمين. فالخروج على أئمة المسلمين وعلى من كان واليا من ولاة المسلمين لا يجوز بأي حال من الأحوال، حتى لو كان ظالما وحتى لو كان فاسقا. فهنا عناصر: قال: ولا نرى الخروج، ثم قال: وإن جاروا ولا ندعو عليهم، وسيأتي الدلالة في هذا الحديث. قال: ولا ننزع يدا من طاعة، وقد يكون نزع اليد من الطاعة بالخروج يعني بالقتال، أو بالرفض المطلق لولايته، هذا لا يجوز ما دام أنه مسلم ويقيم الصلاة. قال: ونرى طاعتهم من طاعة الله ما لم يأمروا بمعصية، فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة، فلا طاعة لهم يعني في هذه المعصية، لكن يطاعون في غيرها مما أطاعوا الله عز وجل فيه، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وسيأتي الإشارة إلى هذه الأدلة. الآن سيسوق مجموعة من الأدلة، سنقرأ هذه الأدلة ثم نستخرج منها الدلالات التي أشار إليها الطحاوي رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وعند البخاري رحمه الله: ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي، يهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. وفي رواية فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا يا رسول الله افلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. نعم، هذه الأحاديث والنصوص تدل على أصل، وهذا الأصل هو ما هو مقرر عند علماء أهل السنة والجماعة، وهو وجوب طاعة ولاة الأمر، وأنه لا يجوز الخروج عليهم بأي حال من الأحوال ما دام أنه على الإسلام كما سيأتي. دلالة هذا الأصل موجودة في القرآن، فإن الله عز وجل يقول وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأيضا في الأحاديث، وهذه الأحاديث أحاديث متواترة، يعني نص العلماء على أن أحاديث طاعة ولاة الأمور هي من المتواتر المعنوي. في حديث قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وهذا يدل على وجوب طاعة الأمير ويدل على تحريم معصية الأمير، يعني من أمر، وهذه تشمل الأمارة العظمى وهي أولها، وتشمل ما دون ذلك مثل أمير السفر ونحو ذلك. وأيضا في حديث أبي ذر قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، يعني لاحظ أنه أوصاه بالسمع والطاعة حتى لو كان ولي الأمر عبدا حبشي، وهذا يدل على أنه ليس مختارا. ولهذا جاء في الحديث قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا له وأطيعوا. وإن تأمر، لفظ التأمر يعني يدله على أنه أمر نفسه بالقوة، وقال عبد وليس حر، وحبشي وليس عربي، قال فاسمعوا له وأطيعوا، فهذا يدل على أن السمع والطاعة واجب حتى لو كان متغلبا، وحتى لو كان أعجميا، وحتى لو كان عبدا وليس حر. وهذه ليست شروط الولاية الشرعية الصحيحة، لكن أهل السنة يرون أنه إذا تغلب حاكم مسلم على بلد واستقر له الأمر فإنه يجب طاعته ولا يجوز الخروج عليه، لأن في الخروج عليه فتنة عظيمة ويحصل بها تفرق للمسلمين ويحصل بها انفراط جماعتهم، ويكون فرصة سانحة للأعداء في استغلال القتال بينهم. وفي الحديث أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، يعني حتى لو كان هذا الأمر تكرهه. المقصود هنا بالكره يعني الكره الطبيعي، ليس الكره بسبب المعصية، لأن المعصية لا طاعة له فيها، لكن حتى لو كرهت أمرا، مثلا لو أن أحد من الناس أمره ولي الأمر بأمر أن يقوم به في حياة المسلمين وهو كاره له، فإنه يجب عليه أن يقوم به. قال إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يعني لا يطاع ولي الأمر في معصية الله سبحانه وتعالى، وهذا أصل مقرر عند أهل السنة، فإن طاعة الله عز وجل هي الأصل. وما أطيع ولاة الأمر إلا لأن الله عز وجل أمر بذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وهذا يدل على الفرق بين منهج السلف ومنهج الخوارج المعتزلة من جهة، ومنهج الديمقراطيين اليوم الذين يطالبون بعدم طاعة ولاة الأمور. أهل السنة لهم منهج مختلف عن مناهج أهل البدع في مسألة السياسة الشرعية، سواء في اختيار الحاكم أو في التعامل معه عند النزاع وعند الخلاف أو نحو ذلك. فأهل السنة منهجهم منهج يرجع إلى القرآن والسنة، وهذا هو الأصل. أما من تأثر بالديمقراطية المعاصرة فهو مرجعه مرجع علماني ليس مرجعا شرعيا. وفي حديث حذيفة قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وهذا على وجه الإيجاب. وفي حديث ابن عباس قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وفي حديث عوف بن مالك، ونلاحظ أن هذه الحديث كلها في الصحيح، يعني كلها أحاديث في صحيح البخاري ومسلم أو حين انفرد أحدهما به. في حديث عوف بن مالك قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، ومعنى تصلون عليهم يعني تدعون لهم، ويصلون عليكم يعني يدعون لكم، فهذا يدل على مشروعية الدعاء لولي الأمر بالهداية والصلاح والرشاد، لأن في صلاحه صلاح الأمة. ثم قال وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم يبغضونكم وتلعنونهم يلعنونكم. فمن لعن وشتم ولاة الأمر فإن هذا يدل على أن في هذا شر. ثم قال أفلا ننابذهم بالسيف، يعني نخرج عليهم. هنا محل المناقشة، وهي مسألة الخروج، هل يجوز الخروج على ولي الأمر إذا خالف الطاعة؟ فقال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وجعل الصلاة معيارا، لأن الصلاة تدل على أنه مسلم أو غير مسلم، فمعنى ذلك أنه ما دام أنه مسلم فإنه يجب السمع والطاعة وعدم الخروج، لأن في الخروج والقتال تفريق للمسلمين وضياع لوحدتهم ومفاسدها عظيمة. قال فليكره ما يأتي من معصية الله، يعني إذا كان عنده معصية يكره ما يأتي من معصية الله ولا يعصي الله عز وجل ويبتعد عن هذه المعصية ويبغض المعصية التي تكون من ولاة الأمر، لكن هذا لا يستدعي الخروج عليه وقتاله، فإن في الخروج عليه وقتاله شر ومفاسد أكبر من مفاسد هذه المعصية. طيب ماذا يفعل؟ ينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويذكر بالله ويصبر، ولهذا جاء النص على الصبر هنا. قال فليصبر، قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. ولهذا المتأثرين اليوم بالديمقراطية لا يحبون مثل هذا، يرون هذا تخذيل أو هذا تخدير للأمة، لا، هذا فيه مصلحة للمسلمين، يعني الصبر. والمقصود بالصبر هنا يعني الصبر عن الوقوع في الداهية الكبرى وهي القتال وتفريق المسلمين، فإن الصبر على ما يكره أخف من الصبر على ما يترتب على القتال من الفتن وما يترتب على القتال من ضياع مصالح المسلمين ونحو ذلك. إذن هذه قاعدة متفق عليها عند أهل السنة والجماعة وليست محل خلاف، وإنما الخلاف كما قلنا هي مع الوعيدية الخوارج والمعتزلة من جهة، أو مع الديمقراطيين المعاصرين من جهة أخرى. ويمكن أن نلخص أحكام ولاة الأمر في قسمين: أهل العدل منهم، وهم الذين تم اختيارهم من المسلمين وانطبقت فيهم الأوصاف الشرعية، فهؤلاء يجب محبتهم وطاعتهم والدعاء لهم والحج والجهاد معهم وعدم الخروج عليهم والنصح لهم. وكذلك حال أئمة الجور، فإن أئمة الجور لا يجوز الخروج عليهم، وعليه لزوم جماعتهم، ويجب عليه الصبر وطاعتهم في طاعة الله وعدم طاعتهم في معصية الله وبغض المعاصي والظلم الذي يفعلونه، وإقامة الحج والجهاد والعيدين والكسوف ونحو ذلك من العبادات العامة معهم حتى ولو كانوا من العصاة والظلمة. والدليل على وجوب نصحهم حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا، وفي رواية لا يغل، يعني لا يصيبه غل: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط به من ورائهم. وهذا رواه الإمام أحمد وابن حبان بإسناد صحيح. فهذا يدل على وجوب النصح لولاة الأمر. ومعنى النصح هنا، النصح له معنيان: المعنى الأول يعني الصدق، أن لا يكون غاشا له، ومعنى الصدق يعني أن لا يضمر شيئا ضد ولاة الأمور المسلمين، ويستلزم ذلك أن يكون هذا الشخص ناصح لهم باللسان، فيناصحهم ويذكرهم بالله كما فعل علماء الإسلام وكما هو منهاج الصحابة رضوان الله عليهم، فإن النصيحة واجبة وتكون بأحسن الأساليب وأفضلها. نعم، أحسن الله إليكم. قال فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية. وتأمل قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كيف قال وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة، بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله. وأعاد الفعل مع الرسول، لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله، بل هو معصوم في ذلك. أما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله، فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن طاعة ولاة الأمور ليست مستقلة بذاتها، وإنما هي تبع لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هي ليست مستقلة بذاتها، وإنما هي تبع لطاعة الله وطاعة رسوله، ولهذا لم يعد الفعل في الأمر بطاعتهم، وإنما جعلهم تبع للرسول صلى الله عليه وسلم. قال وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وإذا عصى الله عز وجل فلا يجوز طاعته ولا يجوز الرضا بمعصيته، فضلا عن الثناء على معصيته ومدحها وفرح بها. قد يظن بعض الناس أن الثناء على ولاة الأمور في المعصية أن هذا جزء من طاعتهم، وهذا حمق، فإن معصية الله سبحانه وتعالى لا يجوز الثناء عليها بأي وجه من الوجوه، بل يجب التحذير منها والتنبيه على مخاطرها ومناصحة ولاة الأمور فيها، لكن الحديث هنا هو أن وجود المعصية من ولاة الأمور لا تستدعي القتال بأي وجه من الوجوه مهما كانت المعصية، ما لم كما جاء في الحديث الآخر تروا كفرا بواحا فيه عندكم من الله برهان. طيب إذا ابتلي المسلمون بولاة يكفرون بالله عز وجل ويعلنون شيء من الكفر، قد حصل هذا في تاريخ المسلمين، يعني عندما تولى العبيديون على المسلمين في مصر وعندما حكم التتار بلاد المسلمين في العراق والشام وغيرها، فمثل هذه الحالة هؤلاء ليسوا ولاة أمر تجب طاعتهم لأنهم كفروا، كان دين التتار مخلط من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، ما كانوا مسلمين وإن كانوا يعلنون الإسلام بالظاهر، وكذلك العبيديون فإنهم كانوا يعلنون الإسلام لكنهم في الحقيقة أكفر الناس، أكفر من اليهود والنصارى. فإذا تولى على المسلمين بعض هؤلاء المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام وهم في الحقيقة كفار، فيقال إن استطاع المسلمون قتالهم بما لا يكون في ذلك مضرة عليهم باستئصال شأفتهم فإنه يجب قتاله، فإن لم يستطيعوا فإن عليهم الصبر حتى يزيل الله عز وجل هذا البلاء وهذه المصيبة، كما حصل من قتال صلاح الدين الأيوبي للعبيديين وإزالتهم من بلاد الشام، وكما حصل من قتال من كان من العلماء في مصر وكان ابن تيمية رحمه الله ممن يحرض أئمة المسلمين حتى قاتلوا التتار وكسروهم، ونظف الله سبحانه وتعالى هذه البلاد من رجس المغول والتتار ومن رجس الباطنية والعبيدية وأمثالهم. لكن لا يعني ذلك أنه إذا تولى المسلمين بعض المنافقين أنه يطاع مطلقا، لا، هذا ما يقول به أحد يعرف السنة، وإنما الواجب هو عدم طاعتهم. ولهذا كان العبيديون بعضهم يدعي الألوهية مثل الحاكم بأمر الله، فإنه كان يدعي الألوهية، وكان أيضا دول العبيدية كانوا يشجعون على سب الصحابة وعلى الطعن فيهم ويشجعون على كثير من المفاسد العقدية الكبرى التي تزيل الدين من أصله. لكن قد يتولى على المسلمين مثلا فاجر وفاسق ينشر الفسق وينشر الفجور، فمثل هذا يجب طاعته في طاعة الله عز وجل، ولا يجوز بأي وجه من الوجوه الخروج عليه بالسيف، لأن الخروج عليه بالسيف مفسدته أعظم. وقد يتولى على المسلمين مبتدع مثل ما حصل من تولي المأمون مثلا، وقد ينشر البدع في الناس، فهذا لا يجوز أن يطاع في معصيته. ولهذا أئمة السنة لما أمرهم المأمون بأن يقولوا بأن القرآن مخلوق رفضوا، مع أنه كان إمامه وكان هو حاكمه، لكن هل خرجوا عليه بالسيف؟ الجواب لا. وتولى على المسلمين كثير من الناس من يتبنى مذاهب الجهمية والتصوف وغيرها، وكان أهل السنة مجمعون على أنه يجب طاعتهم في طاعة الله عز وجل واجتنابهم في معصية الله ونصحهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر على قدر المستطاع. نعم، أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. عن مالك بن دينار رحمه الله أنه جاء في بعض كتب الله: أنا الله مالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، لكن توبوا أعطفهم عليكم. نعم، أشار هنا إلى أن السلف عندما قالوا بعدم الخروج على أئمة الجور كما تقول به الوعيدية من الخوارج المعتزلة، هو لما يترتب على الخروج على أئمة الجور من المفاسد، ومفاسدها عظيمة وكبيرة، والواجب هو النظر إلى معنى آخر، وهو أن ما أصاب المسلمين من جور السلطان وظلم الملوك إنما هو مصيبة من المصائب بسبب الذنوب، فهو مثل المصائب العامة التي تحصل على المسلمين سببها الذنوب والمعاصي، فبدل أن يقوموا بالقتال فيقعوا في معصية أكبر وأطم فلا يزيد الأمر إلا سوءا، فإن الواجب عليهم هو أن يدعوا إلى الله عز وجل ويصلحوا المجتمع ويصلح هذه الذنوب، فإن في صلاح الناس بإذن الله صلاح للأئمة، كما جاء في حديث مالك بن دينار، ويروى هذا مرفوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك لكن توبوا أعطفهم عليكم. نعم،

أئمتهم. وهذا الأصل كرره مصنفنا كثيرا في مواطن متعددة، سيأتي له شيء من البيان. نعم، أحسن الله إليكم. قال الماتن رحمه الله: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. قال الشارح رحمه الله: وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية، فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها وكمال الذل ونهايتها. فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله، وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره، فغير الله يحب في الله لا مع الله. فإن المحب يحب ما يحب محبوبه، ويبغض ما يبغض، ويوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضائه، ويغضب لغضبه، ويأمر بما يأمر به، وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق لمحبوبه في كل حال. والله تعالى يحب المحسنين، ويحب المتقين، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، ونحن نحب من أحبه الله. والله لا يحب الخائنين، ولا يحب المفسدين، ولا يحب المستكبرين، ونحن لا نحبهم أيضا، ونبغضهم موافقة له سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه، ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة والحب والبغض، فيكون محبوبا من وجه مبغوضا من وجه، والحكم للغالب، وكذلك الحكم العبد عند الله. فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخر، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يغوي عن ربه عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. فبين أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين، وسبحانه يحب ما يحب عبده المؤمن ويكره ما يكرهه، وهو يكره الموت فهو يكرهه، كما قال: وأنا أكره مساءته، وهو سبحانه قضى بالموت فهو يريد كونه، فسمى ذلك ترددا. ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك، إذ هو يفضي إلى ما هو أحب منه. نعم، هذه الفقرة لها صلة بموضوع الإيمان، ولها صلة بموضوع طاعة ولاة الأمر، ولهذا جاءت هنا في هذا الموطن. أما صلتها بالإيمان فإن حب والبغض يكون تبعا لطاعة الله، الحب يكون تبعا لطاعة الله، والبغض يكون تبعا لمعصية الله سبحانه وتعالى. والمؤمن قد يكون مؤمن غلب عليه الإيمان وأصبح هو شأنه، وإذا وقع في ذنب من الذنوب تاب منه، فيكون حقق كمال الإيمان، هذا يحب محبة مطلقة بقدر ما معه من الإيمان. لكن هل المحبة خاصة بهؤلاء فقط؟ لا، الجواب حتى المؤمن من معه أصل الإيمان، حتى لو وقع في شيء من الذنوب والكبائر ولم يتب منها، فإنه يحب على قدر ما معه من الإيمان، ويبغض على قدر ما معه من المعاصي. ولهذا المؤمن قد يوجد فيه سبب للحب وسبب للبغض، فيحب على قدر ما يستوجب المحبة، ويبغض على قدر ما يستوجب البغض. لكن من عنده أصل الإيمان لا يبغض بغضا مطلقا، وإنما يبغض على قدر ما عنده من الذنوب، ويحب على ما عنده من أصل الإسلام. ولهذا حتى الفاسق الملي نحن لا نبغضه مطلقا، وإنما يبقى له حق الإسلام. ولهذا موضوع الولاء والبراء هذا أصل من أصول الاعتقاد، الولاء والبراء. الولاء للمسلمين والطائعين، يعني أهل الإسلام وأهل الطاعة، والبراء يكون من أهل الكفر، ويكون من أهل البدع، ويكون من أهل المعاصي والفسق، وذلك بقدره. فيكون الولاء لأهل الإسلام ولأهل الإيمان التام، وهذا ولاء تام. وقد يكون الولاء بحسب ما عند الإنسان من الإسلام، يعني قد يكون عنده أصل الإسلام لكن فيه موجبات البراءة، فنحن نبغض ما عنده من البدع، ونبغض ما عنده من المعاصي، لكن لا نتبرأ منه براءة مطلقة. وبالتالي يجب الجمع بين الولاء والبراء في حالة المبتدع والفاسق الذي لا تخرجه بدعته ولا يخرجه فسقه عن الإسلام، فيبقى للمسلم حق الموالاة. والنصوص الشرعية التي ذكرت الحقوق هي رتبتها على وصف الإسلام، ووصف الإسلام متحقق حتى لو كان الإنسان فاسق. ولهذا كثير من الناس مع الأسف يهتم بأصل البراءة من المشركين، والبراءة من أهل البدع، والبراءة من الفساق، وهذا أصل شرعي يجب القول به. لكن الاقتصار عليه فقط وإهمال موالاة المسلمين هذا لا شك أنه خطأ، وإنما الواجب مثل حالة الخوف والرجاء، يجب أن يكون هناك موازنة بين المولاة والبراءة. ويظهر الإفراط والتفريط فيها في حالة المسلم الذي عنده أصل الإسلام وهذا موجب للموالاة، وعنده بدع ومعاصي لا تخرج عن الإسلام وهذه موجبة للبراءة، وحينئذ يأتي شخص واحد يعني يجب فيه المولاة ويجب فيه البراءة، فنحن نوليه على ما فيه من الإسلام والطاعة التي يعملها، وليس هناك طاعة أعظم من أصل الإسلام. أصل الإسلام هو أصل الطاعات، ثم بقية الطاعات يتبع لهذا الأصل ما دام أنه مسلم. ثم ما معه من البدع والمعاصي يبغض عليها. نجد اليوم إشكال كبير عند بعض المسلمين في هذه المسألة، يعني في بعض الناس مثلا عنده أصل مثلا البراءة من أهل البدع أو مثلا البراءة من أهل المعاصي، فيبالغ في المسألة حتى يقصر في حقوق المسلمين ويقصر في حقوق من عنده أصل الإسلام من وقع في البدع والمعاصي. ويظهر التقصير أكثر عند البعض عندما يكون هناك قتال لكفار يقاتلون المسلمين المقصرين، سواء كان تقصيرهم بالابتداع أو بالمعاصي، فيتعاملون مع هؤلاء المسلمين تعامل مثل من يتعامل مع الكفار، وهذا والعياذ بالله ظلم وجور، ويدل على تفريط كبير في أصل مولاة المسلمين. ومولاة المسلمين أصل عظيم لا يقل أهمية عن البراءة من المشركين والبراءة من أهل البدع والمعاصي، ولهذا الموازنة بينها هي جادة السنة. أما التفريط والعياذ بالله يعني يستحضر البدع عندما يقاتل المسلمون الكفار. طيب إذا كنا نحن نقول أن هذا المعنى وهو نحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة، متصل بالإيمان ومتصل بولاة الأمور، يعني إذا كان ولي الأمر مبتدع مثلا لكن بدعته غير مكفرة وكان فاسقا وفسقه غير مكفر، على هذا الأصل سيتم التعامل معه بطريقة الخوارج التي هي البراءة ونسيان أنه مسلم، وهذا والعياذ بالله يوصل المسلمين إلى كثير من الفتن. فكذلك الأمر في شأن عموم المسلمين، لكن بعض الناس قد يستعمل البراءة على أفراد المسلمين أكثر مما يستعملها مع ولاة المسلمين، ويستخدم الموالاة لولاة الأمر أكثر مما يستخدم الموالاة لأفراد المسلمين. والحق واحد، الموالاة والمعاداة والولاء والبراء هو أصل يطبق على المسلمين جميعا، لكن التوازن فيه هو الواجب، وهذا كما قلت أنه تشبه مسألة الموازنة بين الخوف والرجاء. فبعض الناس قد يميل إلى الخوف، فإن أفرط في الخوف إلى درجة أنه زال معه الرجاء وقع في الشرك، وإن أفرط في الرجاء حتى زال معه الخوف فقد وقع في الشرك أيضا. فلا بد من الإتيان بالخوف والرجاء على حد سواء، ولهذا السلف قالوا أنهما مثل الجناحين للطائر، هكذا الولاء والبراء مثل الجناحين للطائر، وكل من يقع في مخالفة لهذا الأصل إنما وقع فيها بالغلو. بعض الناس يغلو في موالاة المسلمين فيفرط في البراءة من البدع والفسوق، فيكون حينئذ البدع والفسوق تمرر من خلاله بحجة الموالاة للمسلمين. وبعض الناس يبالغ في مسألة البراءة من أهل البدع والفسوق فيظلم المسلمين ويجور عليهم ويضيع الموالاة لهم، فهذا ليس أحسن حالا من هذا، كلاهما خالف السنة من وجه. نحن قلنا أن هذا الأصل مرتبط كما قلنا بالإيمان، مرتبط بطاعة ولاة الأمر، فإننا نحب أهل العدل منهم والأمانة أكثر من أهل الجور، يعني لا يستوون، لا يأتي أحد وينزل منزلة إمام الجور مثل منزلة إمام العدل، لا ما يجوز، لا يستويان، فإن إمام الجور لا يستوي مع إمام العدل، والذي يقوم بأمر الله ويجاهد في سبيل الله ويقيم الأمر المعروف والنهي عن المنكر في الناس وينصح الناس ويمنع المعاصي، ليس مثل من يفتح أبواب الشرور على الناس ويأتي بالمعاصي، حتى لو كان إمام الجور هذا لا يخرج عليه ويصلى معه الجمعة والجماعات ويجاهد معه في سبيل الله، لكنه لا يستوي أبدا بأي حال من الأحوال مع إمام العدل. فالذي يسوي بينهما مثل الذي يسوي بين عالم من الصالحين والزهاد مع فاسق من أهل الخمارات والزنا والفواحش، ما يستوون في ميزان الله سبحانه وتعالى في ميزان السنة. وساق الأدلة على هذا وقد تقدم شيء من هذه المعاني. في آخر هذه الفقرة ذكر مسألة التردد، وهذه تشكل على بعض الناس، قال ما ترددت، يعني هل يوصف الله بالتردد؟ هو المسألة ما معنى التردد هنا؟ التردد أحيانا قد يكون ناشئ عن الجهل فيتردد بين مسألتين لأنه لا يعرف أيهما أصلح وأيهما، وهذا لا يوصف الله عز وجل به والعياذ بالله، لكن أحيانا يكون التردد هو من باب إرادتين كما أشار المصنف فيسمى هذا ترددا، فتسمية التردد من هذا الباب وليس من باب العلم. نعم أحسن الله إليكم. قال الماتن رحمه الله ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. قال الشارح رحمه الله: تقدم في كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ومن تكلم بغير علم فإنما يتبع هواه، قد قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد أمر الله نبيه أن يرد علم ما لا يعلم إليه، فقال تعالى: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. وقال تعالى: قل رب أعلم بعدتهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين: الله أعلم بما كانوا عاملين. وقال عمر رضي الله عنه: اتهم الرأي في الدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله برأيي، فاشتهدوا ولا آلوا، وذلك يوم أبي جندل. والكتاب يكتب، وقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال: اكتب باسمك اللهم. فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب وأبيت، فقال: يا عمر تراني قد رضيت وتأبى. وقال أيضا رضي الله عنه: السنة ما سنه الله ورسوله، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. وذكر الحسن بن علي الحلواني: حدثنا عارم حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدقة عن ابن سيرين رحمه الله أجمعين قال: لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر رضي الله عنه، لم يكن بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنه، وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا، فاجتهد برأيه ثم قال: هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني، وأستغفر الله. نعم، هذه المسألة تتعلق بمسألة المشتبهات، يعني الأمور المشتبهة. فإذا اشتبه على أحد شيء من كلام الله ومن كلام رسوله أو من المسائل أو الدلائل، فإن الواجب عليه أن يكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. هل هناك شيء في كتاب الله عز وجل مشتبه اشتباها مطلقا؟ الجواب لا، فإن القرآن محكم ومبين وواضح، لكن الاشتباه نسبي، فقد يشتبه على فلان شيء ويشتبه على فلان شيء آخر. فماذا يكون حال المسلم في حال الاشتباه؟ إذا اشتبهت عليه المسائل أو اشتبهت عليه الدلائل، فإنه لا يجوز أن يتكلم في دين الله عز وجل بغير علم، والواجب عليه أن يتكلم بعلم، والعلم المراد به القرآن والسنة، أو لا يتكلم. ولهذا لما ذكر الله عز وجل آية محكمات المتشابهات في آل عمران قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا يدل على أن من اتبع المتشابه والأمور غير الواضحة أيا كان هدفه، قد يكون هدفه بسبب مرض في نفسه ونفاق فيبتغي الفتنة، أو قد لا يكون في قلبه شيء من النفاق فيكون يبتغي التأويل الذي لا يعلمه إلا الله فيقع في الخطأ، لكن هذا وذاك سماهم الله عز وجل أهل الزيغ. طيب ما هو حال المؤمنين؟ قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فمعنى ذلك أنه يجب عليه التسليم، فإذا اشتبه عليه أمر يرده إلى عالمه ولا يتكلم بغير علم. والمصنف هنا أورد الآيات التي تدل على التحذير من الكلام على الله عز وجل بغير علم وخطر ذلك، ومن ذلك أن ينصب الإنسان رأيه في الأمور المشتبهة في مقابل الكتاب والسنة ويتعصب لرأيه، ومن هنا تنشأ البدع. يعني موجبات البدع كثيرة، منها أن ينصب الإنسان رأيه في مسألة مشتبهة ثم يتعصب له ويدعو إليه فيجتمع الناس عليه فتنشأ الفرقة فتكون بدعة وضلالة والعياذ بالله. والواجب عليه أن يتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو العلم. فإذا اشتبه عليه شيء قال: لا أعلم، والله أعلم، وسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال الماتن رحمه الله: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. يعني ظاهر هذه المسألة أنها مسألة فقهية، فلماذا تبحث هنا؟ تبحث هنا بسبب إنكار أهل البدع لها، فإن الرافضة ينكرون مسح الخفين. ومثل مسألة الرجم يذكرها بعض العلماء في مسائل الاعتقاد

مسح النبي صلى الله عليه وسلم على أنها على رجليه حقيقة بلا خف، وأنه يجب نزع الخف والاكتفاء بمسح الرجل، وهذا قول في غاية الضلال والابتداع. نعم. أحسن الله إليكم. قال الماتن رحمه الله: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين بدرهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. قال الشارح رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الرافضة حيث قالوا لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد وينادي مناد من السماء اتبعوه، وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل، وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما اشتراطا بغير دليل. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة ولم يقل إن الإمام يجب أن يكون معصوما، فالرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة، لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا، فإنهم يدعون أن الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في زعمهم سنة 60 و200 أو قريبا من ذلك بسامراء، وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرسا ليركبها إذا خرج، ويقيمون هناك في أوقات عينوها لمن ينادي عليه بالخروج: يا مولانا أخرج، يا مولانا أخرج، ويشهرون السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم، إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم فيها العقلاء. وقوله مع أولي الأمر بدرهم وفاجرهم، لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو، وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر. نعم. هذه المسألة وهي مسألة الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم، سبق الحديث عنها عند قوله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، وبعض الفقرات الأخرى التي بعد ذلك. وهذا يدل على أن العبادات العامة مثل صلاة الجمعة والعيدين والكسوف والحج والجهاد ونحو ذلك أنها تكون ماضية مع أولي الأمر حتى لو كانوا من أهل الجور، ولهذا قال برهم وفاجرهم. والمخالفون في هذا هم مخالفون للإجماع، لأن هذه المسألة من مواطن الإجماع، وقد نقلنا سابقا عن الإمام البخاري رحمه الله إجماع على ذلك، وأنه حدث عن أكثر من 1000 من علماء الإسلام في اختلاف الأمصار أنهم يرون عدم الخروج وعدم استعمال السيف في القتال، ويرون أيضا أن الجهاد ماضي مع ولاة الأمر برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة. وحكى الإجماع أيضا على هذا ابن بطة رحمه الله في الإبانة الصغرى والصابوني في اعتقاد السلف وأصحاب الحديث. وهذه المسألة يخالف فيها طائفتان من أهل البدع والأهواء: الطائفة الأولى الخوارج الذين يرون وجوب الخروج على أئمة الجور، وبالتالي فهم لا يصلون خلفهم ويعتبرون أئمة الجور كفارا لأنهم ارتكبوا كبائر الذنوب، ومن ارتكب الكبيرة عندهم فإنه يكون كافرا، وقد تقدم الإشارة على ذلك عند الكلام عن الخروج على أئمة الجور. الطائفة الثانية هم الرافضة، فإن الرافضة يقولون: نحن لا نقاتل مع ولاة الأمر وإنما نقاتل مع الإمام المعصوم، لأنهم يرون أن الإمامة شرطها العصمة، يرون أن الإمامة يشترط لها أن يكون الإمام معصوما، وبناء على هذا قالوا: نحن لا نقاتل ولا نجاهد إلا مع الإمام المعصوم. والإمام المعصوم عندهم هو محمد بن الحسن العسكري المهدي، دخل في سرداب ولم يخرج إلى اليوم، ولهذا عطلوا الجهاد. ولهذا السلف كانوا يسمون الرافضة الخشبية، يقولون: قاتل الله الخشبية، لو كانوا من البهائم لكانوا حميرا، ولو كانوا من الطيور لكانوا رخما. هذه يقولها أبو الربيع الزهراني رحمه الله من أئمة السلف، فهم يسمونهم الخشبية لأن يقولون: نحن لا نقاتل مع ولاة الأمر بالسيف وإنما نقاتل بالخشب. استمر هذا الوضع حتى جاءت فكرة ولاية الفقيه التي حولها الخميني إلى برنامج سياسي، وبناء على هذا كون الدولة الإيرانية، وتكون على مذهب ولاية الفقيه الدولة الصفوية سابقا. وكانت تلك الدول كلها ليست متماشية مع أصل الرافضة في منع القتال إلا مع الإمام المعصوم، فجاء الخميني وقال أن الفقيه ينوب عن الإمام المعصوم ويأخذ أحكامه فيما يتعلق بالسياسة ويجب القتال معه، فصار هذا نوع من التجديد في مذهب الرافضة. ولهذا جاءت فكرة ولاية الفقيه، وجاءت فكرة التمدد وتصدير الثورة الإيرانية في العالم الإسلامي. وقوله هذا في غاية البطلان، فإنه ليس من شرط الإمام أن يكون معصوما، والدليل على ذلك من عدة وجوه. أولا أن هذا الشرط لا دليل عليه، من أين لهم أن الإمام شرطه أن يكون معصوما؟ الدليل الثاني

هي مسألة الروح هل هي قديمة أو محدثة. ولا شك أن الروح محدثة مخلوقة مربوبة وأنها مصنوعة صنعها الله عز وجل وخلقها، وهذا أمر متفق عليه ومجمع عليه، أجمعت عليه الرسل وأجمع عليه أهل السنة والجماعة كما قال المصنف، وأن ممن نقل إجماع على ذلك المروزي وابن قتيبة. فالروح حادثة ومخلوقة بلا خلاف بين المسلمين، والذين يقولون بأن الروح قديمة هم بعض الفلاسفة، هم بعض الفلاسفة، وهذا مخالف لما هو معلوم من الدين بالضرورة وما هو معلوم عند علماء المسلمين جميعا. وذكر من الأدلة على أن الروح مخلوقة قول الله عز وجل الله خالق كل شيء، وهذا عام يشمل الأرواح أيضا، ومنها قول الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني أن الله عز وجل خلقه، خلق الإنسان، والإنسان هنا يشمل الروح والجسد. ولهذا يقول الله عز وجل فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فأضاف الخلق إليه. وأيضا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في خلق الإنسان، وهو حديث يجمع في بطن أمه، يعني العبد في بطن أمه 40 يوما نطفة، قال فيه ثم ينفخ فيه الروح، يعني الملك ينفخ الروح، فهذا يدل على أنها مخلوقة. وأيضا قول الله عز وجل في قصة زكريا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، وزكريا يشمل الروح والبدن. الفلاسفة الذين قالوا بأن الروح قديمة هم لم ينطلقوا أصلا من القرآن والسنة، ولكن أخذوا بعض الأدلة المتشابهة فرد عليهم المصنف. ذكر المصنفون لهم دليلين. الدليل الأول هو قوله من أمر ربي، قال احتجاجهم بقوله قل الروح من أمر ربي، فقوله من أمر ربي يعني جعل الروح أمرا، والأمر مخالف للخلق، لأن الله عز وجل يقول أنا له الخلق والأمر، وهذا خطأ في الفهم، فإن الروح هي نتيجة الأمر وهي مأمور به، فإن الروح ليست هي الطلب وإنما هي المطلوب بأمر الله عز وجل. فإن المصدر قال يذكر ويراد به اسم المفعول، وهذا غالب، قالوا هذا معلوم مشهور، مثل كلمة رحمة الله، فإن رحمة الله هنا تحتمل أن يراد بها الصفة، صفة الرحمة لله، وتحتمل أن يراد بها ما نتج عن رحمة الله، ولهذا يسمى المطر رحمة، يسمى الجنة رحمة، وهكذا. والاستدلال الثاني هو بقوله ونفخت فيه من روحي، يعني إضافة الروح إلى الله، فظنوا أنها إضافة صفة، وهذا غلط، فإن الإضافة نوعان، ويشمل هذا الآيات والأحاديث التي وردت في أن عيسى من روح الله عز وجل، أو أن عيسى روح الله، وعيسى روح الله يعني بمعنى أنه روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، وأنها مثل روحي وروحك من جهة أنها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، لكن إضافتها إلى الله عز وجل هي إضافة تشريف، مثل ناقة الله وسقياها، فناقة الله الناقة التي أرسلها الله عز وجل إلى قوم صالح هي مثل غيرها من النق، خلقها الله عز وجل، وإنما أضيفت إلى الله تشريف لأنه جعلها آية، مثل بيت الله وكل البيوت لله عز وجل، لكنه اختصه الله بالإضافة إليه لتشريفه ومكانته. وليس معنى أن البيت صفة لله وأن الناقة صفة لله، وهكذا الروح، ولا يعني أن عيسى صفة، ولهذا فهم النصارى خطأ فقالوا أنه ابن الله وأنه منه، يعني أنه صفة من صفات الله، وهذا فهم فاسد، فإن قوله من روحي الروح هنا يعني الروح التي خلقها الله عز وجل، وإنما أضافها إلى نفسه تشريفا لها. نعم، أحسن الله إليكم. قال واختلف في الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده، وقد تقدم عند ذكر الميثاق الإشارة إلى ذلك. نعم، هذه مسألة وقت خلق الروح، هل يكون بعد الجسد أم أن الروح مخلوقة قبل الجسد؟ والصحيح أن الروح مخلوقة بعد الجسد، ويدل عليه النصوص، فإن حديث ابن مسعود صريح في هذا، فإنه ذكر النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم ينفخ فيه الروح، فتكون الروح بعد الجسد، بعد أن يتكون عظاما. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فجعل النفخ بعد خلقه جسدا. نعم، صلى الله عليكم. قال اختلف في الروح ما هي، فقيل هي جسم، وقيل عرض، وقيل لا ندري ما الروح أجوهر أو عرض، وقيل ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع، وقيل هي الدم الصافي الخالص من الكدر والعفونات، وقيل هي الحرارة الغريزية وهي الحياة، وقيل هي جوهر بسيط منبث في العالم كله من الحيوان على جهة الإعمال له والتدبير، وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم غير منقسمة الذات والبنية، وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير، وقيل النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس، وقيل غير ذلك. وللناس في مسمى الإنسان هل هو الروح فقط أو البدن فقط أو مجموعهما أو كل منهما، وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه هل هو اللفظ فقط أو المعنى فقط أو هما أو كل منهما، فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه. الحق أن الإنسان اسم لهما وقد يطلق على أحدهما بقرينة وكذلك الكلام. والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم. فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الأعضاء، وفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية. وإذا فسدت هذه بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار، فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. والدليل على ذلك قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، ففيها الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها. وقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، ففيها بسط الملائكة أيديهم لتناولها ووصفها بالإخراج والخروج والإخبار بعذابها ذلك اليوم والإخبار عن مجيئها إلى ربها. وقوله تعالى: هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم ثم يبعثكم فيه، ففيها الإخبار بتوفي النفس بالليل وبعثها إلى أجسادها بالنهار وتوفي الملائكة لها عند الموت. وقوله تعالى: أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ففيها وصفها بالرجوع والدخول والرضا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، ففيه وصفه بالقبض وأن البصر يراه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث بلال: قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. قال صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. وسيأتي في الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت لها، وأنها تخرج تسيل كما تسيل القطرة من فيه السقاء، وأنها تصعد ويوجد منها من المؤمن كأطيب ريح ومن الكافر كأنتن ريح، إلى غير ذلك من الصفات. وعلى ذلك أجمع السلف ودل العقل، وليس مع من خالف سوى الظنون الكاذبة والشبه الفاسدة التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة العقلية. نعم، هذه مسألة، وهي مسألة هل الروح جسم وجوهر قائمة بذاتها أم أنها صفة من الصفات. وذكر أقوالا أخرى أوصلها إلى ستة، يعني قيل أنها جسم وقيل أنها عرض وقيل لا ندري هي جسم أو عرض، وهذا ليس مذهبا لأن الجاهل لا مذهب له. وقيل ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع، وقيل الدم، وذكر نماذج لبعض آراء الفلاسفة بالذات. لكن الحق في هذه المسألة هي أن الروح ليس صفة من الصفات، وإنما الروح جسم وجوهر لا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى، وهو مختلط بجسد الإنسان، فهو جسم مختلط بجسم الإنسان. ولهذا يوصف بأن الروح تقبض وأنها تخرج وتصعد وتنزل، وهذه لا يمكن أن تكون عرض، فإن العرض هو الذي لا يقوم بذاته وإنما يقوم بغيره. إذن الروح ليست عرضا وليست صفة، وإنما هي جسم قائمة بذاتها، وهي جسم محسوس، يعني له حقيقة وله وجود محسوس، وهي كما عبر المصنف ويعبرون دائما بأنها لطيفة، والمقصود باللطف يعني السرعة والخفة، فهي خفيفة وليست ثقيلة، ولهذا هي التي تجعل الإنسان خفيفا. فإن الإنسان إذا كانت الروح فيه حركته ليست كحركة من لا روح فيه، ولهذا تسمى جثة، يعني الجسد بدون روح يكون ثقيلا ويكون جثة ولا يكون حاله مثل الروح، فإنه إذا دخلته الروح تحرك وانطلق وأصبح له تصرفه. ذكر عدد كبير من الأدلة على هذه المسألة، وهي مسألة من مسائل الإجماع وليست من المسائل المختلف فيها. فالله عز وجل يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها، ومدام أنها قابلة للوفاة فهذا يدل على أنها جسم. وأيضا يقول: لو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، والمقصود بالنفس هنا يعني الروح، فهم باسطوا أيديهم لتلقي هذه الروح، فيتوصف بالإخراج بالخروج والدخول ونحو ذلك. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، ففي الإخبار أيضا بوفاتها. وأيضا يقول الله عز وجل: يا أيها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، فيتوصف كما قلنا أيضا بالرجوع والدخول وتدخل الجنة، يعني تدخل الجنة بدون جسد. وقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، قال ففيه وصفه بالقبض، يعني أنه يقبض، فما دام أنه يصب بالقبض فهذا يدل على أنها قائمة بذاتها. ولهذا جاء في حديث بلال: قبض أرواحكم، يعني الله عز وجل، حين شاء وردها حين شاء. وقال: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، يعني مثل الطائر الذي يعلق في شجر الجنة. إذا هذه أدلة تدل على أن الروح جسم لطيف مرتبط بالإنسان وبالحيوان أيضا. ولهذا من المسائل اللطيفة التي ذكرت في قضية ملك الموت، يعني اختلف العلماء هل ملك الموت يقبض أرواح بني آدم فقط أم أنه يقبض أيضا أرواح بقية الحيوانات. فقال بعض العلماء أنه يقبض جميع الأرواح،

فإن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وشرقت الأرض بنوره وليس ذلك بموت، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وكذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن موتا، والذي يدل عليه أن نفخة الصعق والله أعلم موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق. وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية والله. نعم، هذه المسألة هي مسألة موت الروح، هل الروح تموت أو لا تموت؟ طبعا الآيات ورد فيها وصف الوفاة للروح، قال الله يتوفى الأنفس حين موتها، فمعنى ذلك أن الوفاة الروح موصوفة بالوفاة، لكن السؤال هو ماذا يعني وفاتها؟ فإن أريد بمعنى وفاة الروح يعني مفارقتها للبدن فيمكن أن يسمى ذلك وفاة، لكن إذا أريد بها انعدامها بالكلية فهذا لم يدل عليه الدليل. لكن هناك من استدل بأدلة عامة مثل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقول كل شيء هالك إلا وجهه، وقالوا إذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت، يظهر من هذا قوة هذه الأدلة بسبب العموم. لكن عند تتبع النصوص المتعلقة بالروح نجد أن النفس إذا خرجت من البدن فإنها لا تنعدم بالكلية، وإنما إما أن تصعد إلى عليين وإما أن تكون في سجين، ولها أحوال في اتصالها بالبدن. فإذا كانت في الدنيا متصلة بالجسد ففي القبر أحيانا تتصل وأحيانا لا تتصل بحسب حالها وبحسب نعيم أو عذاب الشخص الذي يكون في القبر. وأما في الآخرة فاتصالها بها هي الأتم والأكمل. وما رجحه المصنف هو أنه يمكن وصف الروح بالوفاة وبالموت لكن بمعنى خروجها من الجسد وليس بمعنى انعدامها. هل الجسد يمكن أن ينعدم؟ الجواب نعم، فإنه يأكله الدود ويذهب. طيب كيف يعذب وهو معدوم؟ الكيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل، لكن حال الجسد يختلف في العذاب، وأكثر عذاب القبر يكون على الأرواح، لكن هذا لا يعني أن الجسد لا يعذب، ولهذا قال فيضرب بمرزبة من حديد، قال ويضيق عليه قبر حتى تختلف أضلاعه، والأضلاع وصف للبدن وليس وصف للروح. هذا ما يتعلق بمختصر الكلام في الروح، وقد أفاض فيها ابن القيم رحمه الله في كتابه الكبير الروح، وهناك رسالة لابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة في مجموع الفتاوى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.